كمت وارس البل جلالة والنبي ما ضلالة وبأصحابه طالب علي والحسن ثم الحسين يقضي الرحمن وديني يدرك الخاطر خصالة وآله عطرة طالب لعبوا في كل حالة لا توسل بالجلالة والنبي محب ضلالة ولأصحابه وأهله رتوات نعم الزمن هذا بدت في الغرايم فعسى من ذي المصايب يحفظ الوادي يا زادت جام من زمان الهم والغام تمموا قولوا لنا تام فالأب يرحم داركوا هيا تشعل شرارة يلطاضي من حر نارا تنقطب أجمع هبلا لا توسل بالهلالة والنبي محب ضلالة اللهم صل وسلم وبارك على الفاتحه رسول الله.